السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، الباب الثامن في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. الآن ما زال ابن القيم رحمه الله تعالى يقسم الصبر أقساما، وهذه الأقسام لا علاقة ببعضها لبعض. يعني أنا أستطيع الآن أن أقسم الحاضرين ذكور وإناث، لا تقسيم، ثم أقسمهم تقسيم آخر، أقول الذين يلبسون نظارات والذين لا يلبسون نظارات، يخرج في الذين يلبسون نظارات رجال ونساء، والذين لا يلبسون رجال تقسيم آخر على حسب السن، يطلع في السن الكبير لابسين نظارات ومش لابسين نظارات ورجال ونساء، تقسيم آخر. ولكن بهذه التقاسيم تستبين الأمور، تتضح، تعرف أين أنت، تعرف أبعاد هذا الصبر، أبعاد هذا الصبر، صبر متعلق بإيه، طب صبر حكمه إيه. هذا ما نتكلم فيه اليوم، انقسام الصبر باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به. الأحكام الخمسة تسمى في أصول الفقه الأحكام التكليفية، أحكام الإيه؟ التكليفية، وهي خمسة: واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم. جبناها من فوق لتحت، نجيبها بالمتقابلات: واجب وحرام، مستحب ومكروه، وفلوس مباح أو جائز. الصبر ينقسم باعتبار تعلقه بالأحكام الخمسة إلى خمسة أقسام. شو قلنا فيه؟ واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام. الصبر كذلك ينطبق عليه الأحكام التكليفية الخمسة، وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى واجب ومندوب. المندوب اللي هو المستحب، ومحظور اللي هو المحرم، والمكروه المكروه، والمباح جائز. سأبدأ الآن أتكلم عن كل نوع من هذه الأقسام: متى يكون الصبر واجبا، متى يكون مستحبا، متى يكون حراما، متى يكون مكروها. قبل أن أبدأ فيه، أود أن تنتبهوا للفظتين: صبر على وصبر عن. إحنا قلنا الصبر حبس، الصبر إيه؟ حبس. يبقى صبر على، يبقى حبس نفسه على هذا الشيء، على فعله، لكن حبس نفسه عنه، صبر عنه، يعني منع نفسه إيه؟ عنه. يبقى لو قلنا في أمر ربنا سبحانه وتعالى فرضه، مطلوب نحبس أنفسنا عليه ولا عنه؟ عليه. طب شيء ربنا حرمه، نحبس أنفسنا عنه. طلح كده الأمر. طيب، الصبر الواجب إحنا مر بنا أخواني في آخر مرة تقسيم الصبر باعتبار إنه هو عليه، يصبر عليه، يتعلق به. صبر قلنا صبر على الواجب، وصبر عن الحرام، وصبر على المقدور. تذكرون هذا التقسيم؟ هذه الثلاثة واجبة، يجب أن تصبر على الواجب، ويجب أن تصبر عن الحرام، ويجب أن تصبر على المقدور. إذن الصبر الواجب ثلاثة أنواع: أحدها الصبر عن المحرمات، نظرة حرام، كلمة حرام، فعل حرام، مشي حرام، ده اسمه صبر عن المحرمات. الصبر على أداء الواجبات، الصلوات الخمس، صيام رمضان، شهر الصبر، أداء الزكاة، واضح؟ كل هذا تحتاج إلى صبر على هذا الفعل، يحبس نفسه على هذا الفعل. والصبر على المصائب، وهذه لا صنع للعبد فيها: مرض، افتقر، خسر، أوذي بأي ألوان من الإيذاء خارج عن إرادته، ده صبر على المقدور، على المصائب التي لا صنع له فيها. يبقى الواجب هو ينشئ، الحرام هو يمتنع عنه، بقي المقدور يصبر. يبقى في اثنين على واحد عنه، صح؟ ايه الاثنين على؟ صبر على الواجب وصبر على المقدور، واحد عن اللي هو صبر ايه؟ الأخير عن الحرام. هذا الصبر الواجب. عرفت يعني واجب؟ يعني تعاقب إن لم تفعل، تأثم إن لم تفعل. ففي صبر على الواجبات واجب. فالذي يتكاسل عن الصلوات أو عن الصيام أو عن الحج أو عن أداء الزكاة أثم. فهذه طاعات واجبة وبالتالي تحتاج إلى صبر لتقع، لا تقع إلا بصبر. كيف تتوضأ في هذا الجو البارد بهذا الماء البارد وتقوم للصلاة؟ تحتاج إلى صبر، صبر على هذه الطاعة، إسباغ الوضوء على المكان. وكذا الصبر عن الحرام واجب. والله ما بستحملش يا شيخ، ما بستحملش، ما بقدرش. يبقى ما أدى هذا الواجب. واجب الصبر عن الحرام، واجب الصبر عن السرقة، عن الرشوة، عن الربا، عن الكلمة الحرام، عن المسموعات المحرمة، عن النظرات المحرمة. يحبس نفسه عن كل ذلك. أما الصبر على المصائب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، كل هذا صبر عليه، على المقدور، على ما قدره الله لك. هذه كلها ألوان من الصبر واجبة. إذا فما هو الصبر الواجب الذي يأثم العبد لو تركه؟ ثلاث: صبر على واجب، صبر على مقدور، صبر عن حرام. أما الصبر المندوب فهو ثلاثة أيضا: الصبر عن المكروهات، والصبر على المستحبات، والصبر عن مقابلة الجاني بمثل فعله. هذا النوع من الصبر مستحب، إذا فعلته أثبت، وإذا لم تفعله لم تعاقب. الله عز وجل استحب لك شيء، وليكن استعمال السواك، صبرت على أداء هذا المستحب. الصبر هنا حكمه إيه؟ حكم ما صبرت لأجله. فلو كان السواك مستحبا فيصير الصبر على ذلك مستحب. لو تكلمنا الآن إعفاء اللحية، إعفاء اللحية طاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى. بس الموضوع صعب يا شيخ، يحتاج إلى أي نوع من الصبر؟ صبر واجب ولا صبر مستحب؟ فرع عن تصور حكم اللحية، فحكم اللحية واجبة، فالصبر على ما تلقاه لأجلها واجب. ولهذا الذي يحلق ترك الواجب وترك الصبر على ذلك الواجب، ترك واجبين وليس واجبا واحدا. فإن كان مستحبا فترك مستحبين، والجمهور على الوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أعفو، أطلقوا، أرخوا، خالفوا. والأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صرف ولا صارف عنه، ما فيش أي نص يصرفه عن ذلك الوجوب. فصار الحكم واجبا لأنه صبر على إيه؟ على واجب. المرأة لبسها للحجاب تستتر، تعف نفسها، حكمه إيه؟ ده فرض عليه. طب والصبر عليه فرض أيضا واجب. فتلك التي تترك حجابها لأجل أنها ما تصبر تركت أمرين، تركت الواجب وتركت الصبر عليه. استعينوا بالصبر، هكذا يأمر الله. فالاستعانة بالصبر أمر واجب. طب ستر وجهها ينطبق عليه نفس الكلام. لو قلنا بالوجوب قول الجمهور فصار الصبر على غطاء الوجه واجبا على المرء، ما تلقاه في سبيل غطاء وجهها واجب، الصبر عليه واجب. وهكذا. انظر إلى الشيء. فالمستحبات يا أخواني الصبر عليها مستحب بالضبط. سمع كلمة الصبر عليها، صبر على المستحب لأنها مطلوب أداءها. لكن المكروهات من صبر إيه؟ عن المكروهات. فلو أن الله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء على سبيل الكراهة تحتاج إلى صبر، حتى الامتناع عن المكروه يحتاج إلى صبر. لكن الصبر هنا حكمه ليه؟ لاستحباب. تمنع نفسك عن مكروه هذا مستحب. إذن صار عندك أو أمامك طاعتان، الأولى ترك المكروه، فمن ترك المكروه أفيد، ويحتاج أن يصبر لكي يترك ذلك المكروه، هذا صبر عن المكروهات. يبقى عندنا صبر عن المحرمات واجب، وصبر عن المكروهات مستحب، صبر على الواجبات واجب، وصبر على المستحبات مستحب. هذان نوعان من الصبر المستحب أو المندوب. بقي الصبر الثالث أو النوع الثالث من الصبر المستحب، هو الصبر عن مقابلة الجاني بمثل فعله. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. هو أساء أمامك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، مش كده؟ أمامك هذا الباب بالقدر، نفس القدر جائز، جائز أنك تأخذ بقدر مظلمتك. طب لو واحد عفا، هذا هو الصبر المستحب، يصبر عن مقابلة الجاني بمثل فعله، ما يقبلوش الإساءة بالإساءة أو لا يقابلها بمثلها، يعفو عن كثير منها، فهذا مستحب، والصبر على ذلك مستحب. فهما طاعتان، ودائما خلي بالك الطاعات بتتداخل، الطاعات البدنية والطاعات القلبية والطاعات اللسانية كلامية كلها تتداخل. فالآن صبر عن أن يعاقب من جنى عليه بمثل جنايته، يبقى تركه للعقوبة هذه طاعة، وصبره على ذلك حرقة لتحصل ما يدفع أن يفعل ولا يفعل، هذا يثاب عليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الصبر على المحظور فهو أيضا أنواع. آسف، الصبر المحظور، الصبر الحرام، في صبر حرام، لو صبرت هذا الصبر تكون آثما. ها؟ حد يضرب لي مثال كده؟ نعم، أن امشوا واصبروا على آلهتكم. واحد يقول لك شوف المسلمين بيجهدون وبيعذبون، بس أنا هدني ماسك على عبادة الأصنام، أنا هدني ماسك على القوانين الوضعية، أنا هدني ماسك على المبادئ اللي عليها المجتمع اللي أنا صنعته. نقول له صبرك حرام، لأنك صابر على حرام، واضح؟ مش صبر عن حرام، لا، صبر عليه، ملازم للحرام وصبر على ذلك الحرام. لو كان شركا، لو لاقى في سبيل هذه الأضرحة التي يعبد أهلها من دون الله، ها، ويذبح عندها لغير الله، صبر على ذلك، نقول له صبرك ده أي نوع من الصبر؟ حرام. أن امشوا واصبروا على آلهتكم، ها، في صبر تاني حرام؟ بيقول لك بيشتري سجاير كل يوم علبة وعلبتين بعشرة عشرين وثلاثين، يعني بيصرف 800 جنيه، ده موضوع الصبر صحيح، عشان ينفق النفقة دي كلها. فيصبر على الحرام، فصبره حرام. إذا وقع في فعل حرام ونفق حرام وصبر حرام، واقف على الشط مستني معشوقته، تعب المسكين دنيا تلك، ها، وصابر، صبره ده يعاقب عليه، هذا الصبر المحظور، هذا هو الصبر الايه؟ المحظور. الحرام ما بيصبرش، يا ده صبر، صبر مفيش بعده صبر، صابر طول الليل ينط من بدة للبدة والمكان ده للمكان ده، لا ينهى ولا يهدأ له بقى، صابر ولا مش صابر؟ هو ده الصبر الحرام، هو ده الصبر المحظور. واضح يا اخوان؟ فإذا الصبر على الحرام حرام. طب والصبر عن الواجب؟ صبر عن الواجب مش عليه، تمام؟ يقول لك هم يصلوا مش مصلي معاهم، دخلها حتى الناس هتكلمك والناس هتقول لك بمنظرك وحش، هذا اني صابر ومستمسك على ذلك. صبر عن الطاعة بدل ما تصبر عليها صبر عنها، وما تلاقي في سبيل تركها. تخيل اخواني الفساد، أليس الكفرة يألمون كما تألمون؟ كفر لما بيحاربوا ها يألمون ولا لا يألمون؟ يألمون، وينفقون ولا ينفقون؟ وصابرين على كده، صابر على ذلك. ايه اللي تنال اي دولة من الدول الكافرة الظالمة حين ترسل جيوشها وتتجشم هذه المشاق وتتعب؟ جهاد في سبيل الشيطان، اسمه جهاد من الجهد، ويصبرون على ذلك. بل قد تجد عند الكافر جلدا وصبرا لا تجده عند صاحب الرسالة الصحيحة. تجد عند أصحاب المناهج الهابطة جلدا لا تجده عند سواه، في الإنفاق، في البذل بالنفس بالمال، ويصبرون على ذلك. كل هذا صبر محظور. لما محمود يسألوا كده، والصبر المحظور أنواع، أحدها صبر المثال اللي حضرت أمثلة واضحة جدا، أن يمشوا الصبر على آياتكم، والصبر على الحرام، والصبر على ربا وزنا، يصبر أبوها كل يوم يضربها لأجل مخالطتها للشباب وكلام الشباب، وتصبر تصبر، يجلدونها جلدا وتصبر، هذا صبر محظور محرم. فانظر على أي شيء وعن أي شيء صبرت، فإن للعبد صبر ولا بد، كله يغدو صابرا على شيء، فمنهم من يغدو صابرا على طاعة، ومنهم من يغدو صابرا عن طاعة، ومنهم من يغدو صابرا عن معصية، ومنهم من يغدو صابرا على معصية، وهكذا. من الصبر المحذور وأنواعه الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت. يقول لك ده أضرب عن الطعام وده إنه مضرب عن الطعام لغاية لما مات، نقول له هذا صبر محرم، هذا صبر يلقى بسببه في النار، هذا انتحار. في عندناش حاجة في السنة اسمها إضراب عن الطعام وإضراب عن الشراب، هذا نوع من أنواع الصبر المحرم. فالصبر عن الطعام والشراب حتى يموت، حتى يموت أو يتلف أو تفسد صحته أو يتعرض لأذى بسبب ذلك، يصاب بمرض معين، بفيروس معين، نقول له هذا هو الحرام، فصبرك هذا هو الصبر الحرام. يعني دي مش شهامة، دي مش رجولة، دي مش ثبات، دي مش إحياء للقضية، دي مش نوع من أنواع الجهاد كما يسمونه، لا طبعا ليس شيئا من ذلك. حبس الأئمة وأوذوا إيذاء شديدا، ما سمعناش حد قال لما نضرب عن الطعام والشراب ليظهر للناس أني كذا وكذا وكذا، مين من الأئمة عملت كده؟ مين من علماء؟ حبس ابن تيمية وحبس الإمام أحمد، ولا يزال الصحابة من قبلهم يؤذون ويعذبون أشد العذاب. ما قال أحد نضرب عن الطعام والشراب لتعلم قريش وقبائل العرب قضيتنا، بل المجرمون هم الذين يفعلون في ماذا؟ حين يحاصرونهم في شعب أبي طالب وألوان الحصار الاقتصادي ونحو ذلك، هذا من إجرامه. لكن الإنسان يمتنع بنفسه عن الطعام والشراب حتى يموت أو يهلك، يهلك، هذا هو الصبر المحظور، أول نوع من أنواع الصبر المحظور. وكذلك الصبر عن الميتة، عن يمنع نفسه عن الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة، المخمصة يعني الجوع الشديد، هذا حرام إذا خاف بتركه الموت، الآن هل يجوز إذا اضطر الإنسان فمن اضطر غير باغ ولا عاد يجوز أن يأكل من هذه الميتة حتى لا يموت؟ الجواب مش يجوز، يجب يجب. فإن كان يهلك بالترك فكان هذا الصبر على الترك حرام. فهمتوا؟ ما وصلت شيء؟ صبر عن الميتة، عن الدم، عن لحم الخنزير عند المخمصة، يعني أصابته ضرورة، فالإسلام يقول لك الضرورة تقدر بقدرها ما دمت لم تبغي ولم تعتدي وأصابك هذا فكل بقدر ما يدفع ذلك عنك، تقدر بقدرها. الشيء اليسير اللي يرفع عنك الموت، يرفع عنك الهلكة، وليس الشبع من هذا الطعام. هذا نوع من الصبر ليه الحرام. يقول لك شوف هو اللي كان فينا راجل الوحيد تهنا في الصحراء وكلنا اضطرينا لأكل الميتة إلا الرجل ده، ده نصابر لغاية لما مات. شايفين التقوى؟ شايفين الدين؟ نقول لا تقوى ولا دين، لا تقوى ولا دين، هذا صبر محرم. لا تلقي بيدك هكذا تموت وقد أباح الله لك ذلك في تلك الحال، يبقى مش دين، ده هوى. قال طاووس وبعده الإمام أحمد: من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل فمات دخل النار. هذا كلام بالرجوع إلى مسند أحمد، ستجد عن مسروق وليس عن طاووس. من اضطر إلى أكل الميتة، اضطر والدم المحرمات، فلم يأكل صبر فمات دخل النار لأنه منتحر قتل نفسه أمام أكل رخصه الله له في تلك الحال، وهو لم يأكل بالضبط كالذي امتنع عن الأكل والشرب حتى مات. هو ده أكل وشرب؟ أيوة في تلك الحال. فإن قيل مسألة أخرى: فما تقولون في الصبر عن المسألة في هذه الحالة؟ المسألة يعني الشحاذة، يطلب من الناس يشحذ. لو أن إنسان الآن سيهلك، سيموت جوعا وما عنده طعام، الدين استوعب المال وما زالوا يطالبونه بالأكثر والأكثر وما عنده ما يأكل، يشحذ ولا لا يشحذ؟ السؤال: إذا لم يشحذ وصبر إيه حكمه؟ اختلف فيها العلماء. يا للدرجة دي؟ أيوة نعم، اختلف في حكمه. هل هو اختلف في حكمه؟ هل هو حرام أو مباح؟ يعني هو حر يترك الشحاذة براحته حتى لو هلك عزة نفس، ولا يحرم عليه أن يترك الشحاذة للمسألة والحال تلك؟ مش هناك أشياء تحل المسألة؟ هناك أحوال يحل لأهلها المسألة؟ طيب إذا تركوا هذا الذي أحل له ولم يشحذ، هما قولان لأصحاب أحمد. ظاهر نص الإمام أحمد أن الصبر عن المسألة جائز، الصبر عن المسألة جائز، إذا محتاج جدا وخلاص هيهلك وما يطلبش من الناس، قال هذا جائز. قيل له: إذا خاف إن لم يسأل أن يموت، بيديه السؤال على الإمام أحمد، قال له إذا خاف إن لم يسأل أن يموت برضك هتقول له جائز؟ خلاص الرجل هيموت وهيقع، هيقع من طوله ما كانش فيش أكل مية، جزاك الله خير اشرب أنت، ها ماذا يفعل؟ هل يكون سيموت من الجوع؟ قال: لا يموت، يأتيه الله برزق أو كما قال. تعلمون أن احنا عندنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا الناس شيء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة، وكان أحدهم يسقط صوته وهو على راحلته ولا يطلب من أحد أن يناوله إياه. ها؟ مسألة إنك ما تسأل الناس شيئا دي مسألة أقل ما يقال فيها الاستحباب. فالآن ترك المسألة لكن سيموت؟ قال لا يموت. اللي يلزم هذا الأمر الشرعي العالي الذي يدخل أهله الجنة بغير حساب ولا عذاب، مين هم؟ لا يسألون الناس شيئا، لا يسألون الناس شيئا. الآن لو كان سيموت إذا خاف إن لم يسأل أن يموت، قال لماذا الفريق الأول؟ قال جائز أن يترك المسألة ولن يموت. فأحمد منع وقوع المسألة، قال مش هتحصل، مش هيموت. ومتى علم الله ضرورته وصدقه في ترك المسألة قيض له رزقا. افهم الحتة دي من هذا الإمام الجلل. إنسان يمتنع عن مسألة ويصدق الله عز وجل يفعل هذا لأنه هو سبحانه لا يحب المسألة إلا أن يسأل هو سبحانه، ويترك لله ولا يسأل لله، يشرك الله عز وجل أن يعجل له برزق، لأنه لم يجعل مسألته بين أيدي الناس، جعلها بين يدي ربه. فهذا مقام عالي، ده القول الأول. وقال كثير لن نتكلم عن حكم الصبر أو أنواع الصبر المحظور، هل هذا من الصبر المحظور؟ سمعنا القول الأول أنه إيه؟ جائز. وقال كثير من أصحاب أحمد والشافعي يجب عليه المسألة، ضرورات تبيح المحظورات، وإن لم يسأل كان عاصيا لأن المسألة تتضمن نجاته من التلف. يبقى اختلفوا في قضية المسألة، لكن ما اختلفوا في قضية الميتة؟ تفرق؟ أيوة. التانية فيها إراقة لماء الوجه، خدش لكرامته، الموضوع ده للدرجات ليه احترام واعتبار في الشريعة؟ نعم. حتى تكلموا في مسألة عجيبة، لو أن الإنسان لا يجد ماء يتوضأ به، خلي بالك يعمل ايه؟ يتيمم. فإن كان مع فلان ما لا يأخذه منه إلا بمنة منه عليه. الله يكرمك تديني شوية ماء توضأ، يقول لي يا عم شوف حد غير بتاعك عشان خاطري حبة، شايفين إراقة ماء الوجه دي؟ قال لك لا، يتيمم ولا يريق ماء وجهه ولا يسأل. طيب وإن كان معه أجر يجب أن ينفق الأجر، إن لم يكن معه أجر هذا الماء، ثمن هذا الماء، قال لك يتيمم ولا يسأل الناس. تخيل ده متعلق بحق الله، الآن متعلق بحق نفسي، سيموت هي اللي فيها القول. فصل. وقال كثير من أصحاب أحمد والشافعي يجب عليه المسألة وإن لم يسأل كان عاصيا، لأن المسألة تتضمن نجاته من التلف. هذا اختيار القاضي أبو يعلى، اختيار القاضي أبو يعلى من الحنابلة. وبتتبع كتب الشافعية لن تجد من نص على وجوب ذلك، ولكن ما وجدنا فيه أنه يجب على المضطر أن يأخذ من غيره ما يدفع ضرورته، بل يجب عليه القتال فيه في وجه من الوجوب. ووجوب المسألة أخف من ذلك، فلعلهم جعلوا وجوب المسألة من هذا الباب، لا الباب ده أصعب أثقل. ومن الصبر المحظور صبر الإنسان، ده رقم 2 يا شباب. يبقى الأولى من الصبر المحظور اللي ذكرناه، احنا ذكرنا أنواع في الأول غير مكتوبة في الكتاب، اصبروا على هاتفكم، صبر على معصية، ها كل هذا من الصبر المحظور. ومن الصبر المحظور صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حية أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله. بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال المسلمين فإنه مباح له، بل يستحب الصبر كما دلت عليه النصوص الكثيرة. الآن بيتكلم من الصبر المحظور أن يصبر الإنسان على ما يقصد هلاكه. لو جاء كافر يريد قتله كما كان يفعل التتار بالرجل المسلمين، يحطه كده ويحطه شعار الوطي، أنا راح أجيب السكين عشان أقطع رقبتك، ما تتحركش من مكانك، يصبر ويدنه مستني لغاية ما يجي يقطع رقبته. تخيل صبر، صبر على ما يقصد هلاكه من كافر يريد قتله، ليس هذا بصبر، هذا الصبر الحرام. على ما يقصد هلاكه من سبع استسلم له ويصبر خلاص، ينفع صبر محرم. ما يقصد هلاكه من حي، من حريق، يقول لا ده منتحر، يستسلم للحريق ولا يحرص على النجاة بكل ما يملك؟ ها، بخلاف الاستسلام والصبر في الفتنة وقتال المسلمين، قتال بين طائفتين من المسلمين في منازعة على ملك، أقول من المسلمين، طائفتان من المسلمين تقتتلان لأجل الملك، صبر في قتال الفتنة، نقول لا، لا تصبر في قتال الفتنة، بل يستحب أن يصبر على أن يستسلم، ما يمدش ايده. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فقال كن كخير ابني آدم، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. سمعت ديت؟ لو مديت إليك عشان تقتلني أنا مش همد إيدي، يبقى عمل إيه الوقت؟ صبر، صبر. فالصبر في مثل هذه المواطن، في الفتن، قتال المسلمين بعضهم لبعض، هذا خارج من الصبر المحذور فيما يقصد هلاكه. طب لو قاتل يبقى شارك في الفتنة، يبقى شارك في الفتنة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ فقال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وفي لفظ دعه يبوء باسمه واسمك، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار. صبر نفسه في الفتن، بل في لفظ فإن بهرك شعاع السيف فضع يدك على وجهك أو تستغشي ثيابك، إذا كان الموضوع ده ممكن يثيرك ويخليك تدخل في الفتنة وفي القتال، ألا غطي وجهك. هذا كله بضوابط معروفة في كتب الفقه طبعا. وقد حكى الله سبحانه وتعالى استسلام خير ابني آدم وصبره وأثنى عليه بذلك، وهذا بخلاف قتل الكافر. لو كان بقى اللي جاي دوت كافر، يجب عليك الدفع، يجب أن تصبر على ذلك الدفع وإن كان أقوى منك وكان أكثر منك عتابا، لأنه من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين. إذن هو الآن بيتكلم عن مسألة واخدين بالكم منها، هي الصبر الحرام، صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه. قال إلا في حالة واحدة، إن يكون قتال بين مسلمين وفتنة، فيصبر نفسه، فيصبر ولا يشارك. أما إن كان كافرا لا، طبعا صبره محظور لأن قصد الكافر هلاكه، يبقى لم يستثنى من ذلك إلا القتال في الفتنة. قال وأما قتال اللصوص سراق فهل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام؟ الآن يريدون أن يأخذوا إيه؟ مالك. قال إن كان عن شكل الجالي معصوم غيره، وجب. وأما عن نفسه فظاهر نصه أنه لا يجب الدفع وأوجبه بعضهم. تاني، وجدت لصا يريد أن يعتدي على شخص يسرق منه شيئا، الآن أنت تريد أن تدافع عن هذا، عن أخيك معصوم غيرك أنت، عن معصوم غيرك، وجدت لصا يريد أن يهجب على صديقك، على جارك، حد تاني غيرك، قالوا يجب الدفع. المسلم أخو المسلم لا يخذله، ولا يخذله، ها؟ تخذلوش، واجب عليك مصرته. طب لو كان عن نفسك، سارق يريد أن يسرقك، قال ظاهر النص أنه لا يجب الدفع، ها؟ ترك الآن ماله ولم يدافع، ترك ماله ولم يدافع، ففيه رواية أو فيه نص عن بعض أهل العلم هو ظاهر النص لإمام أحمد أنه لا يجب الدفع، وبعضهم أوجب ذلك الدفع، ذكر ذلك في الإنصاف. ولكن يا أخواني هذه المسألة التي نقلت في ظاهر نص أحمد كانت في الفتن، تكلم عن السرقة في الفتن، تكلم عن لصوص في الفتن، أما في غير وقت الفتن الذي عليه نص أحمد وعليه المذهب أنه يجب الدفع، فالصحيح في مذهب أحمد رحمه الله تعالى أنه يجب الدفع سواء عن معصوم غيره أو عن نفسه. نتكلم عن المال سرقة، مش نتكلم عن النفس، النفس تكلم عنها خلاص. قال ولا يجوز الصبر عمن قصده أو حرمته بالفاحشة. قال لك يبقى عندنا وقت في نفس وفيه مال وفيه عرض، قصدك ليلوط بك تدافع عن نفسك ولا لا؟ واجب الدفع والصبر في الدفاع عن نفسك. قصد حرمتك، امرأتك، أختك، ابنتك، نفس الكلام، لا يجوز الصبر عمن قصده بالفاحشة أو قصد حرمتك. يبقى فرقوا بين النفس والمال والعرض في قضية هل الصبر بالدفع أو بالاستثناء، وكلاهما يحتاج إلى صبر. هذا كله أو هذه المسائل في الصبر المحظور، فروع من الفضل الصبر المحظور. عرفنا بذلك الأمثلة اللي ضربناها أولا، إن صبر على حرام عن واجب فهذا صبر حرام. اثنين اللي ذكروا هنا، صبر عن طعام وشراب حتى يموت، حتى لو كان ميتة أو دما أو لحم خنزيرا في وقت الايه؟ المخمصة والمجاعات والشدائد والضرورات. المسألة الثانية صبر على ما يقصد هلاكه من سبع وحية وحريق، لا طبعا يحرم عليه الصبر ويجب أن يدافع، ما استثنوا من ذلك إلا حالة وهي قتال الفتنة بين المسلمين. الحكم الثالث أو القسم الثالث من الصبر، الصبر المكروه، صبر مكروه. قال أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر بذلك بدنه. الحرام كان حتى يموت، مش كده؟ المكروه الآن صبر عن طعام معين، عن لباس معين، عن جماع أهله وتضرر في بدنه، قالوا مكروه. وهذا فيه تفصيل لكن يعني يجعلون في هذا الإطلاق الآن. الثاني صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به، يبقى هي محتاجة وهو لا يتضرر ويصبر نفسه عن الجماع، يعني يمتنع يحبس نفسه عنه، وقع في المكروه. الثالث صبره على فعل المكروه، نقول له مكروه. صبره عن المستحب، نقول له مكروه. وهكذا. واضح اخواني من اول جملة هذا الكلام. قال فصل، واما الصبر المباح هو الصبر عن كل فعل مستوي الطرفين، خير بين فعله وتركه والصبر عليه. افعل لا تفعل، تصبر على الفعل تصبر على الترك، كله زي ايه؟ كله زي بعضه، ده صبر مباح. يعني ده من باب التقسيم، من باب التقسيم فقط، لان مفيش حاجه عشان نقول صبر مباح. فين الصبر؟ ايه الحاجه بقى اللي هتبقى مشقه في هذا المباح؟ ها، ايه الشيء الشاق في هذا المباح؟ صبر مثلا في تحصيل هذا الطعام، في تحصيل الزياده منه، ها، كالاعمال المباحه للزياده من المال، ماشي مباح، صبرت لاجل مباح فهو مباح. قال وبالجمله، هيلخص لك بقى كل اللي فات في الثلاث سطور دول. قال فالصبر على الواجب، ها، واجب، والصبر عن الواجب حرام، والصبر عن الحرام واجب، والصبر على الحرام حرام، والصبر على المستحب مستحب، والصبر عن المستحب مكروه، والصبر عن المكروه مستحب، والصبر على المكروه مكروه، والصبر عن المباح وعلى المباح مباح. حد يعرف يعيدهم تاني؟ سهلة جدا، حلها انك تعرف كلمة صبر على او صبر عن. انت عرفت صبر على معناها ايه؟ تفعل الفعل، تصبر لتفعل. صبر عنه يعني صبر عن الامتناع، تصبر لكي تمتنع عنه. هعطيك امثلة، الصلاة صبر على، الزكاة، الصيام، بس الحج، ده كله صبر على واجب. واضح شوية؟ طيب لو صبر عن هذا الواجب يوقع فيه في الحرام، حابس نفسه عشان ما يحجش، وحابس نفسه عشان ما يصليش، ومانع نفسه عشان ما يزكيش، وبيصبر عن أداء هذه الواجبات يوقع في الحرام. يبقى الصبر عن الواجب حرام، ادي اول جملتين. طب لو كان الامر حراما فالمطلوب الصبر ايه؟ عن الصبر عن الحرام. الزنا يمنع نفسه، صبر عن الزنا، صبر عن الرشوه، كل الموظفين بيرتشوا وهو محتاج وما يرتشيش، يبقى صبر عن الحرام، منع نفسه عن الحرام. الظلم، صبر نفسه، منع نفسه عن الظلم. طب صبر على الحرام، حرام ازاي؟ صبر على قطيعة عمته، صبر على قطيعة اخيه. خلي بالك ان ده بيقع فيه كثير من الناس عنادا، وهو من الصبر المحرم. يعني هو مش مرتاح طول ما هو مقاطع اخوه، مش مرتاح، تعبان جدا وصابر، وبرضك مش هكلم، وهو يتقطع من ذلك، هو يتأذى بذلك، ها، فصبر، لكن صبر عن، آسف، على القطيعة، يصبر نفسه لأجل القطيعة. تخيل سرقة، السارق يصبر صبرا طويلا، هذا صبر على حرام، على السرقة. المجرمون والظالمون متخيلين كده بيعملوا الكلام ده هم مرتاحين؟ ابدا، لا ينامون الليل ولا النهار، صابرين صبر غير طبيعي، ها، وهم انفسهم يبيحون بذلك، واسف، يجهرون بذلك ويقولون ما بننامش، و24 ساعه سهرانين عشان ايه؟ عشان يستمر في الظلم. هذا صبر على الحرام، بدل ما يصبر عن الحرام ويمنع نفسه عنه، لا، صبر على الوقوع فيه، يلقى بسبب هذا الظلم مشقة شديدة جدا ويصبر، ويصبر. الصبر على المستحب، سواك مثلا، هذا يحتاج إلى صبر، تحرص على تقليمه وتنظيفه وإعداده، ونسيت وارجع أجيبه وكذا، ده كله صبر، يبقى ده صبر على مستحب، مستحب. طيب والصبر عنه مكروه، والصبر عن المكروه عن منع نفسه من المكروه مستحب. احنا بنتكلم عن حكم الصبر مش عن حكم المكروه، نتكلم عن حكم الصبر عن هذا المكروه. وضحت اخوان المسائل؟ فالانسان لا يخلو في احواله كلها من صبر، لازم اكون صابر. فشوف نفسك صابر على ايه؟ على واجب ولا على حرام؟ على مستحب ولا على مكروه؟ مانع نفسك من ايه؟ مانع نفسك من الحرام ولا مانع نفسك من الواجب الشرعي؟ وتصبر على ذلك. فانتبهوا يا اولي الالباب، فهذه اقسام الصبر باعتبار احكامه التكليفيه. فمنه ما هو واجب كالصبر عن المحرمات وعلى اداء الواجبات وعلى المصائب، ومنه ما هو محظور كالانواع التي سمعت، ومنه ما هو مندوب كالصبر عن المكروهات والصبر على المستحبات وعن مقابله الجاني بمثل جنايته وفعله. ثالث نوع الصبر المكروه باقسامه، اما الصبر المباح انما يكون في المباحات. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.